يحب الله إشراقا، لذا في خلقه أبدع، وفي ناموسه للحسن مفتاح لمن يرغب، فأعطى النور للإصباح من أسمائه الأرفع. فلولا الحب والإبداع ما عشنا على الكوكب، عشقت الفن. البراء البر كان بجميل الصوت ينشد، وشدا في يثرب بالشعر والأنغام معبد. البراء البر كان بجميل الصوت ينشد، وشدا في يثرب ربن بالشعر والأنغام معبد. حين كان البين غضا في أحاسيس الموحد، وبلال في آذان قد شاد في خير مسجد. حين كان البين غضا في أحاسيس الموحد، وبلال في آذان قد شاد في خير مسجد. تعشق الأنغام ما لم تعشق الأنغام ما لم تأتي من صوتي معربد يا نشيدي.